الآن كعب متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد والناس يهنئونه والفرحة تغمره من كل مكان. يقول يوم دخلت المسجد، ركزوا، يقول فلما دخلت المسجد فإذا بوجه رسول الله يبرق وجهه سرورا. يقول فلما برق وجهه، احنا نعرف الصحابة يقولون نعرف أنه إذا سر استنار وجهه عليه الصلاة والسلام. يقول فلما دخلت عليه قال النبي: يا كعب، قلت لبيك يا رسول الله. قال: أبشر بخير، أبشر بخير يوم، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. أنا جالس أبشرك يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك. يقول كعب: قلت أمن عندك أو من عند الله؟ قال: لا والله، بل من عند الله يا كعب، بل من عند الله. قال فكعب ضم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يبكي. أحلى يوم في حياة الإنسان، أي يوم أحلى يوم؟ يوم تعرف أن الله قبلك ولا لا. بعض الناس تقول أحلى يوم عندك شو؟ قال: يوم شريت سيارة. اليوم هو لا يمنع أن الإنسان يفرح بما يعني أعطاه الله له أن يفرح به ولا نعترض، لكن أحيانا قد لا تكون أمور حياته إلا في هالشغلات. الفرح الحقيقي وأحلى يوم يمر عليك في حياتك أن تفرح حينما يقبلك الله، حينما يقبلك الله، حينما تعرف أن الله تاب عليك. ولذلك أنا بنصح نفسي والمشاهدين، أي معصية، أي معصية تفعلها شرع لك أن تتوضأ وأن تصلي ركعتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر اللي يرويها أبي داود وحسن بعض العلم: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. هذه نعمة يا جماعة. تعرفون قصة الرجل اللي قبل له امرأة؟ يقول كان فيه رجل في المدينة يمشي فشاف له امرأة يعرفها قبل الإسلام، هم أسلم وهو أسلم هي أسلمت، لكنه لا يزال حديث عهد بالإسلام. يوم شافها حبها في الشارع أمام الناس قبلها. يوم قبلها التفتت له قالت له: يعني وش سويتت يا رجل؟ إنك صنعت ما منعه الإسلام، يعني هذا ممنوع. يقول يمشي يعني كأنها ذكرته، هو جالس فيه ناظر ومندهش، فاصطدم وجهها في جدار في حائط فصب الدم. فدخل المسجد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، قال الظهر وقال العصر. قال فلما دخل قبل تقام الصلاة قال: يا رسول الله، إنني أذنبت ذنبا. قال: اجلس اجلس اجلس. فلما انتهى النبي من صلاته قال: أين الرجل الذي أصاب ذنبا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: قم فقد غفر الله لك، لأنه جالس صلى مع المسلمين. الصلاة تمحو، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول ابن بطال رحمه الله تعالى: أفضل مجلس يجلسه الرجل والمرأة أن تجلس بعد الصلاة المكتوبة في مصلاك. إبليس ينقزنا عقب كل صلاة. ليش ليش؟ وش استدلاله؟ قال: لأن الملائكة تستغفر لك، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، وانت جالس بعد الصلاة، وتفتح أبواب السماء وانت جالس. فأنا أنصح نفسي ومن يشاهدني وأخواتي، إذا صليت اجلس ولو 15 دقائق، سبح، استغفر، اذكر ربك، سبحان الله سبحان الله. في الحديث من قال، يقول عفوا ابن بطال، من قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، بل في الحديث 10 مرات: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 10 مرات، ثم دعا إلا قال الله: أجبت أجبت، أو لك كذا أو لك كذا. إذا بغيت تدعي اجلس في مصلاك، ولا في، وإذا خرجت قل سبحان الله وانت جالس: سبحان الله سبحان الله 10، الحمد لله الحمد لله 10، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم ارفع كفك. فرحمة الله واسعة. كعب بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا كعب بيوم، بخير يوم منذ أن ولدتك أمك. والله خير يوم، خير يوم، لأنه يعلم أن الله قد تاب عليه وأعلن توبة أمام الملأ، أعلن الله لك توبتك وأعطاك الله مرادك. أنت يا كعب 50 ليلة مرت عليك، هجرك فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، واليوم تعلن توبتك أمام الله، بل إنه الله جل وعلا يعلنها إلى اليوم نقرأها. فعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. الله تواب رحيم، وتاب عليك يا كعب. ونتلو هذه السورة إلى قيام الساعة. رضي الله عنك يا كعب، رضي الله عنك، كنت سببا أن نسمع هذه الآيات، كنت سببا أن يعلم الناس مهما بلغ ذنبك، مهما بلغ معصيتك، مهما بلغت من أفعال، إلا أن الله تبارك وتعالى إن أقبلت عليه صادقا مخلصا بقلبك ترجو ما عنده أعطاك توبة منه سبحانه وتعالى. خلد القرآن توبة تتلى إلى قيام الساعة. يقول كعب رضي الله عنه وأرضاه، يقول والله الذي لا إله غيره ما مر علي ليلة ولا يوم أحب إلي من تلك الليلة. قال وكنا نعرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله، اسمعوا ماذا قال، قلت يا رسول الله إني أتصدق بصدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شو، ما قال بعتمر ولا قال بقرأ قرآن، قال سأتصدق. ليش؟ لأن قراءة القرآن أو العمرة نفعها لك، لكن أنا يا رسول الله تخلفت عنكم عساس أنفع الأمة، أبغى أعوض وأتصدق لنفع الأمة، نفع متعدي، هذا ما أريده يا رسول الله. قال النبي يا كعب أمسك عليك مالك أو أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال يا رسول الله سأمسك سهمي في خيبر، أما المال الباقي سأدفعه لله ورسوله. فدفع المال وأنفق صدقة لله. إذا أردت أن تتقرب إلى الله فقرب صدقة وعملا صالحا. يا أيها الذين آمنوا قدموا بين يدي نجواكم صدقة، قدم صدقة، قدم عملا صالحا يرضاه الله تبارك وتعالى. قال يا رسول الله إنما أنجاني الصدق، إنما أنجاني الصدق، وإن من توبتي من هذا الوقت وأعلنتها لك يا رسول الله، والله لا أحدث بعد اليوم إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله بلاء في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني الله به. والله ما تعمدت كذبة ولا قلت كذبا منذ أن قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو الله أن يحفظني فيما بقي. قال الله جل وعلا، قال فأنزل الله على رسول الله لقد تاب الله على النبي. شوفوا كيف ان الله يبغى يرقق الموضوع لك يا كعب، وذكر النبي حتى يخبره انك انت من اصحاب النبي، ولا وش علاقة النبي. قال الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله إنه بهم رؤوف رحيم. حتى أتم الآيات ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. حتى قول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أعظم شيء أن تكون صادق مع الله، لكن صدقا حقيقيا يرفعك عند الله. يقول قال كعب والله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تصدقون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لنصدق يا جماعة في حبه، لنصدق في اتباعه، لنصدق في اتباع سنته، لنصدق في تبليغ رسالته، لنصدق في قراءة الوحي الذي أنزل عليه، لنصدق مع أنفسنا ولنصدق مع أهالينا ومن حولنا. الله ما يتقبل إلا من الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كن مع الصادقين. قال رضي الله عنه وأرضاه لأنني سمعت ما أنزل الله من الوحي على الذين كذبوا على رسول الله سيحلفون بالله لكم إذ انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى إيش عن القوم الفاسقين. قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام حين حلفوا له فبايعهم يقتلون لي قبلهم واستغفر لهم وأرجأ النبي أمرنا حتى قضى الله فيه فبذلك. فإن الله قال الذين خلفوا، ما قال تخلفوا، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. أبسألكم سؤال قبل أن أختم، تدرون من اللي روى هذا الحديث؟ من اللي يرويه لنا؟ احنا قلنا القصة قصة من هو؟ كعب. طيب من اللي رواها عن كعب؟ اللي رواها عن كعب ولدها عبد الله. هذا وش يدل عليه؟ يدل على ثلاثة امور. الامر الاول ان كعب كان صادق حينما حدث، جالس يتكلم يتحدث بصدق. اثنين، تدل على انه كان قريب من ولده يعلم ولده. ثلاثة، كان يحدثه بتجربته. طبعا يجوز ان تحدث بتجربتك لكن لا تحدث بذنبك. بعضنا حتى احنا يمكن الاباء يمكن انا اقع فيها لما نسولف مع عيالنا، احنا صراحة على هالدرجة، تلقى الاباء وش يقول ما يدله. انا كنت الاول في المدرسة، وانا كنت الاول في الدفعة، وكلهم كانوا الاول من الاخير. طيب اذا كلهم اول او خلك صاد يعني، خلك يعني حدثهم بالواقع لكن لا تحدثهم بالمعصية. حدثهم بالتجارب التي مرت سواء كانت ثقيلة عليك زينة شينة، بشرط لا تحدثهم بأمر يرقق عليهم المعصية. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعرفون، ترهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الذين رجعوا كانت هذه مدرسة لهم، وتمنى الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما كذبوا عليه، وكانوا متمسكين في كل أمر. لما كانوا في غزوة تبوك مروا على مدائن صالح قوم ثمود، ومدائن صالح بالمناسبة احنا سمعنا ان كان في هزة ارضية في الكويت. الله يحفظ الكويت ويحفظ اهلها ويحفظ السعودية ويحفظ العراق ويحفظ بعض الله. وانا الحقيقة اتصفح في تويتر امس، بدأت اقرأ بعض خلنا نقول الطقطقة والاستهزاء والضحك. وانا لي عتب الحقيقة على هالشباب وعلى اللي يركبون هالمقاطع والناس اللي كل وقتها ضحك بضحك. يا جماعة اذا حجينا استهزأتوا، وإذا جت هزة أرضية استهزأوا، وإذا جاء خسوف أو كسوف استهزأوا، وإذا جت ريح ولا أمطار أو فيضانات استهزأوا. هذه آيات الله يخوف الله بها عباده. الصحابة خاف عليهم النبي من الهلاك لما مروا في غزوة تبوك، مروا على طريقهم على مدائن صالح، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم، يقولها الرسول لهم، فلا تبقوا أسرعوا، فابكوا إن لم تبكوا فتباكوا، ولا تشربوا من مائها ولا تأكلوا من طعامها. يقول الصحابة سقينا ماء معنا بناخذه وعجنا عجين، فأمر أن نريق الماء وأن نطعم العجين الإبل. وهذه ديار أناس عذبوا. يقول الصحابة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، روى الحديث أحمد في المسند عن أبي كبشة الأنماري يقول كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فمررنا على أهل الحجر، ويوم مروا جلسوا وغضب النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم، نادى منادي أيها الناس اجتمعوا. يقول فأقبلنا عليه والرسول ماسك ناقته، قال يا أيها الناس على ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟ ليش تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟ فقام رجل قال يا رسول الله كنا نتعجب فيهم، يعني نفكر في ذلك. فقال النبي ألا أخبركم بأعجب من ذلك؟ أنا عندي لكم شيء أعجب من اللي جالس أن تقوله. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال رجل من أنفسكم، يعني أنا يا رسول الله، رجل من أنفسكم يخبركم بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا. لا تقعد تطقطق على زلزال وعلى ريح وتقول هذا كلام. الرسول لا، قال للصحابة لا تتعجبون من هذا، يعني لا تقعد تقول هذا الكلام. قال أنا أخبركم بما هو أعجب من ذلك، أنا أعجب من ذلك. ثم قال نبيكم يخبركم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، استقيموا وسددوا فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا. هذا الشاهد. أنت لا تقعد تضحك على هذا الذي يحصل الطقطق، فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا إذا أتيتم على هؤلاء القوم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قوم، وأخشى أنا أقول أخشى أن نكون هذا القوم، ثم يأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. الضحك في آيات الله والاستهتار بها. الرسول يقول لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين أو متباكين، فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم. والله نخاف أن يصيبنا مثل ما أصابهم. وأنا أنصح إخواني ونحمد الله، أولا نقول الحمد لله على سلامة أهلنا في الكويت وأهلنا في العراق وكل ديار المسلمين، ونسأل الله أن يحفظ المملكة ويحفظ الكويت ويحفظ بلاد المسلمين عامة، ويحفظنا من كل بلاء ومن كل هم وغم. لكن الواجب على كل مسلم أن يتقي الله إذا فيه رجل واحد فيه رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر على مدائن صالح تأثر النبي قالت كانت ناقة الله هنا تأتيهم ليلة تشرب من مائهم ويشربون من لبنها يوما كانت تدخل من هنا وتخرج من هنا فعصوا رسولهم فعاقبهم الله حتى بقي رجل واحد في رحمة الله يعني راح واحد فقط هو ليطيع قالوا وما هو اسمه يا رسول الله قال يقال له أبو رغال رجل يقال له أبو رغال قال فخرج فأصابه ما أصابهم ليش أصابه ما أصابهم لأنه ما أنكر عليهم لم يتمعر وجهه والنبي لما دخل على مدائن صالح بكى وتذكر ناقة صالح وتذكر ماذا فعلوا بها الآيات التي يخوفنا الله بها إذا إن لم تكن لنا قلوب ترعوي وتسمع وتذعن إلى كلام الله إن لم نخف من الله ممن نخف ترى نسنا بيننا وبين الله نسب ولا حسب إن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون الله يأمر الجبال فتدكدك ويأمر البحار فتغرق ويأمر الريح فتقتلع وما يعلم جنود ربك إلا هو ونعوذ بالله أن يعاقبنا الله بما يفعل السفهاء منا اللهم إنا نمر إليك من فعل سفيه لا يخافك أو لا يقدرك حق قدرك وما كثرت الذنوب يقول عمر بن الخطاب والله ما كثرت ذنوب أمة ما كثرت ذنوب أمة إلا عاقبها الله بالزلازل وبالريح وبالأمطار التي تغرقهم قال عمر والله ما علمت رسول الله قال إلا أنه قال إذا كثر فيكم الزنا وشربت الخمور واستحللتم الغناء عاقبكم الله وزلزلت أرضكم ويقول عمر لما اهتزت المدينة وتزلزلت والله لا أساكنكم فيها أبدا إني أعلم أن الزلزال عقوبة من الله ونخشى والله من عقوبة مما نرى ونتوب إليك يا الله ونستغفرك اللهم إنا نستغفرك يا الله إنك كنت غفارا المسلمون صلوا الأسبوع الماضي يستسقون الله ونخشى والله ثم نخشى من عقوبة تنزل علينا نحن لسنا يائسين ولا نقول هلك الناس نعوذ بالله من قال هلك الناس فهو أهلكهم لكن لنتقي الله حق تقواه حتى يرحمنا الله رحمة واسعة من رحماته والله جل في علاه قادر على كل شيء لكنني أسأل الله في هذه الساعة وفي هذه اللحظة أن ينزل علينا رحمة من رحماته لا تبقي لنا بؤسا اللهم ارحمنا رحمة يا رب العالمين ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء وأنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الكريم ونحن البخلاء اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا نافعا يا رب العالمين اللهم أغثنا غيثا مغيثا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض اللهم أغث الأرض والبلاد يا رب العالمين بالأمطار وأغث قلوبنا بالتقوى اللهم ارحمنا رحمة واسعة اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وبلادنا يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح ولاة أمورنا واجمع اللهم كلمتنا وأصلح اللهم حالنا وصلى الله على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه بسم الله اللهم صل على رسول الله صلى الله بسم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا اعتدلوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.